فاستجبنا له وهبنا له يحيى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن تعبدون من دون الله لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ إنا كنا فاعلين إلا رحمة للعالمين. قال رب احكم ثم لم يكن عبد الباسط عبد الصمد.